وقد قال مالك العلم يؤتى إليه. ولكن يشكل على هذا أن النساء طلبنا من الرسول عليه الصلاة والسلام أن يحضر إليهن ويعلمهن، قالوا يا رسول علمنا ما علمك الله، فوعدهن بيتا واجتمعنا فيه، إلا أن يقال إنهن طلبنا أن يعلمهن والرسول عليه الصلاة والسلام من حسن خلقه جاء إليهن، وهذا أقرب. وعلى هذا فتستقيم الفائدة اللي قلت أن العالم هو الذي يؤتى إليه. نعم. ها؟ تقولون؟ ها؟ واضح. صحيح. ها؟ جهمية في. كيف؟ لا هذه من تصرفات المؤلفين. نعم. بالنسبة إيش؟ يعني أمرت ما يدل على أن هذا بوحي، أمرت أنت يعني. وهي لا ذكرها. إيه كيف ذكرها؟ نعم. يقول فيه دليل على تأكيد الكلام بإعادة معناه، جواز تأكيد الكلام بإعادة معناه أو لفظه، لأنه قال صدق ابن مسعود يكفي، لكن قال زوجك وولدك أحق من تصدقت عليه، يمكن يصير هذا. طيب كيف؟ يعني ابن مسعود شريط، بس ابن مسعود رضي الله عنه قال رسول الله يا أخوان، وقال ذلك من عنده. نعم. ثم يأخذ بيان أن مشاكل في مسألة لا يعمل بها حتى يتلقى المسألة. ماذا كان هذه؟ إذا كان إذا أفت العالم وشككت في علمه وجب عليك تسأل. نعم. في فائدة الله أعلم، إنك أمرت اليوم بصدقة. في أن زينب رضي الله عنها سارعت وما أجرت إلى الغد. اليوم إن يعني سارعت في بيان مسارعة حرصة. إيه. طيب ما ذكرنا هذه؟ ها؟ حرص الصحابة على العلم، ها؟ تنفيذ، حرص الصحابة على تنفيذ. طيب حرص على التنفيذ، الحرص على التنفيذ يقتضي المسارعة. نعم. إذن تلحق بالفاعلة هذه تنفيذ أمر النبي صلى الله عليه وسلم والمبادرة بذلك. نعم. أقدر ما يكفي، أخاف أن يعني كمال أدب الصحابة في مخاطبة النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. حيث قال كانوا يخاطبونه بيا رسول الله وما أشبهه، يمكن هذا يؤخذ، لأن الله قال لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضهم بعضا، وهذا يشمل دعاءه إلى عبادة الله، يعني فامتثلوا أمره، ودعاءه باسمه ما تقول يا محمد. أي نعم. هذه فائدة لغوية، أن زعم لا تختص بالقول الباطل، بل قد يراد بها مجرد القول، يعني زعم ابن مسعود بمعنى قال ابن مسعود، هو معنى زعم يعني قال قولا كذبا. طيب ما نقول، ما نقول هي أو ذكرناها فضيلة ابن مسعود ذكرناها نعم أي لا، هو أظنه فصل فيه ولا لا، ما لم تخشى الفتنة، لكن هنا قلنا ذكر رؤوس. طيب بارك، هذه من تصرفات المؤلفين. نعم نكمل الباب، ما راح علينا ثلاث ليال. لكن ما نقل منها فضيلة زينب من الأول أنها أتت إلى الرسول بنفسها، ولو قالت ابن مسعود اسأل الرسول أسأله. لا لا لا، هذه أخاف أو فيها ذكرنا فضيلتها، لكن هذه ما هي بزينة فيه. بس نقول معناها أنها تتهم زوجها. لا قال يعني أن أسأل الرسول. نعم ذكرناها وعلى كل حفظاتها ذكرناها. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين. أظن أخذنا فوائد السابقة الحديث. آخر حديث، وعن سمرة بن جندب رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم المسألة كد يكد بها الرجل وجهه. هذا الحديث يشبه الحديث من عمر أن الإنسان لا يزال يسأل الناس حتى يأتي يوم القيامة وما في وجهه مزعة لحم. فالمسألة كد يكد الإنسان بها وجهه والعياذ بالله. وقولها الرجل هذا لا يعني تخصيص الحكم بالرجال، لأن كثيرا من الأحكام علقت بالرجال، لأن جنس الرجال أشرف من جنس النساء. ولكن القاعدة العامة أن ما ثبت في حق النساء ثبت في حق الرجال، وما ثبت في حق الرجال ثبت في حق النساء إلا بدليل، إلا بدليل. ولهذا قال الله تعالى من عمل صالحا من ذكر أو أنثى، وهذا يشمل جميع الأعمال، وأن النساء والرجال مشتركون فيها. وقالوا يكد الرجل بها وجهه والعياذ بالله. المسألة يعني لو إنسان كد وجهه بمشاقص حديد يبقى اللحم ولا لا؟ ها؟ ما يبقى اللحم. فهكذا المسألة كد يكد الإنسان بها وجهه. فهل أحد يرضى أن يكد نفس وجهه بيده حتى تتمزق لحومه؟ الجواب لا. إذن كيف ترضى أن تسأل الناس؟ وهذا ما يحصل. ويظهر أثر ذلك ليس في الدنيا، في الدنيا نسأل الله العافية الذي يعتاد على سؤال الناس ما يهتم. الإنسان الشريف إذا سأل تجده، إذا اضطر وأراد أن يسأل تجده يتعب ويتردد، قدم رجلا ويؤخر أخرى، هل يسأل أو لا يسأل؟ لكن الإنسان الذي علم عود نفسه ذلك، نعم لا يهمه العياذ بالله أن يسأل، ما يهتم. نعم إنما هو في الواقع وإن كان لا يهتم ولا يتألم ولا يصفر وجهه ولا يغار دمه، فإن الواقع أنه في كل مسألة يكد وجهه بهذه المسألة. استثنى النبي عليه الصلاة والسلام إلا أن يسأل الرجل سلطانا. السلطان من؟ ولي الأمر الكبير، أكبر مولاة الأمور في البلد. ويحتمل أن يعود أن يراد به كل ذي سلطة في مكانه، كل ذي سلطة في مكانه، كالأمير مثلا في بلد فيسأل. ومع هذا فإن نقول فإن بعض أهل العلم قيد ذلك بما إذا سأل سلطانا ما يستحقه من بيت المال، ما يستحقه من بيت المال، فإن هذا لا بأس به. وعليه فيكون الحديث استثنى مسألتين. المسألة الأولى ما يستحق من بيت المال وإن لم يحتج إليه، والمسألة الثانية قوله أو في أمر لا بد منه، في أمر لا بد منه، مثل أن يضطر إلى ماء، يضطر إلى خبز، يضطر إلى ثياب يدفع بها البرد، يضطر إلى رداء يتغطى به عن البرد، نعم، وما أشبه ذلك، فإن هذا لا بأس به ولا يعد كدا يكد الإنسان به وجهه. ليش؟ لأجل دفع الضرورة. فيكون الرسول عليه الصلاة والسلام استثنى مسألتين. المسألة الأولى أن يسأل الإنسان شيئا مستحقا له ممن له السلطة فيه، ويشمل السلطان الكبير والسلطان الصغير. والثاني أن يسأل الإنسان شيئا اضطر إليه من أي إنسان، فإن ذلك لا بأس به ولا حرج. وأخذ العلماء من ذلك قاعدة فقهية أو ضابطا فقهيا، فقالوا من أبيح له أخذ شيء أبيح له سؤاله، من أبيح له أخذ شيء أبيح له سؤاله. وهذا داخل تحت عموم قوله إلا أن يسأل الرجل سلطانا يعني فيما له أخذ، فإنه لا حرج عليه في ذلك. وعلى هذا فالإنسان طالب العلم إذا كان محتاجا إلى كتب ووجه الطلب إلى المسؤول عن صرف الكتب، هل يعد هذا من المسألة المذمومة؟ نعم، وش الجواب؟ لا يعد، لأنه مستحق له. كثير من الناس قد لا يعرف ويكون الموزع للكتب لا يعرفه، فلا يمكن أن يصل إليه ما يستحق من الكتب إلا بالكتابة من فلان إلى فلان، وبعد فإني مثلا من طلبة العلم أستحق الكتب الفلانية مثلا، هذا لا بأس به. وكذلك لو كان من أهل الزكاة، لو كان من أهل الزكاة فلا حرج عليه أن يبين للعامل إيش أنه من أهل الزكاة، يبين العامل أنه من الزكاة لأنه ممن يستحق ذلك. ومع هذا فالتنزه عن ذلك أولى، إلا في مسألة الضرورة التنزه عن ذلك أولى، ما لم تصل الحال إلى حد الضرورة. وقد مر علينا من يستغني يغنيه الله. هذا شوف انظر في عظم المسألة، فما بالكم بمن يسرق بدون سؤال؟ أشد يقول ما سألت، يقول لكن أنت إذا سألت أعطيت عن طيب نفس من السائل، أما إذا سرقت فهذا سؤال وزيادة في الواقع، كما يوجد من بعض الناس والعياذ بالله يسرقون الأموال التي يولون عليها، يسرقونها، حتى إن بعضهم يأتي إلى الدكان يشتري أغراضا ويقول اكتب في الفاتورة أن هذا الغرض بعشرة وهو في ثمانية مثلا أو في خمسة، هذا لا شك أنه إثم عظيم وأكل المال بالباطل وخيانة لمن ائتمنه، ونفس الذي كتب له هذه الفاتورة وهو كاذب مشارك له في الإثم والعياذ بالله. نعم، في هذا الحديث فوائد. أولا التحذير من المسألة بقوله المسألة كد يكد بها الرجل وجهه. مسألة الفائدة الثانية جواز السؤال إذا كان بحق كالسؤال من ذوي السلطان. والثالث جواز السؤال، فإذا الثالثة جواز السؤال للضرورة لقوله أو في أمر لا بد له منه. طيب لو قال قائل كلمة لا بد له منه، لا بد ما معنى لا بد؟ أي أنه مضطر له، يعني لا مناص ولا مفر، لا بد منه. طيب إذا قال قائل هل يجوز السؤال لأداء فريضة الحج؟ لأن الفرض يا جماعة لا بد منه، فهل يجوز أن يسأل لأداء الفريضة؟ فرض، نقول أنها الآن ليست بفرض. طيب، هل يجوز السؤال، سؤال الإنسان ماء يغسل فيه ثوبه من النجاسة؟ ها؟ يجوز؟ طيب، نشوف هو صاحب سلطان، هل هو صاحب سلطان؟ سأل، عشان كل صاحب سلطان على ماله. لا، نقول لا، هو لا بد له منه إذا قدر شرعا. نقول أما ما لم تجئ، أما ما جرت العادة بالتسامح فيه والسؤال وسؤاله فيلزمه، وأما ما فيه منه ولم تجد العادة بسؤاله فإنه لا يلزمه. ولهذا قال العلماء في باب التيمم لا يلزمه أن يطلب الماء هبة، لا يلزم لما فيه من المنة، وكذلك لا يلزمه أن يطلب الماء ليزيل به النجاسة لأن في ذلك منة عليه، إلا إذا كان مما جرت العادة به فهذا قد يقال باللزوم، وفيه أيضا تردد لأن حق الله عز وجل أهون، يعني أيسر من حق العباد، فالله تعالى يتسامح، لكن المنة التي قد تبقى عندك مكتوبة في جبينك لهذا الرجل صعبة. طيب، ألا يستثنى شيء آخر؟ أن يسأل الإنسان لغيره، يعني شيئا ثالثا، أن يسأل الإنسان لغيره. ها؟ نقول نعم، السؤال للغير جائز إذا كان ذلك الغير مستحقا للسؤال، وأما إذا لم يكن مستحقا فلا تعنه على ظلم، لكن إذا كان مستحقا فلا بأس. وهل الأولى أن يسأل للغير أم الأولى أن لا يسأل؟ ها؟ بعض العلماء يقول أنا لا أسأل لغيري، أنا لا أسأل لغيري، وكرهوا أن يسأل الإنسان لغيره، لكنهم لم يكرهوا أن يسأل الإنسان سؤالا عاما فيقول هؤلاء فقراء تصدقوا عليهم، إنما تجي الماء واحد والله فلان عند واحد فقير محتاج إلى زواج أعطيني له 40,000 مهر. نعم، وجه الكراهة عند هؤلاء القوم يقول لأنه قد يعطي خجلا منك، قد يعطي خجلا منك وحياء، فيكون سؤالك للغير كأنه إلزام للمسؤول، فأنت لا تسأل، لا تسأل غيره. والظاهر لي أن في هذا تفصيلا، أن في هذا تفصيلا، إذا كان الغير لا يمكنه الوصول إلى المسؤول فهنا يستحب أن تسأل له، مثل وجه السؤال إلى وزير لا يقدر هذا الفقير أن يصل إليه، أو إلى غني من الأغنياء الأثرياء لا يقدر هذا الفقير أن يصل إليه، فهنا يترجح الجواز وأن تسأل، لأن هذا فيه معونة على البر والتقوى في أمر لا يستطيع المعان أن يصل إليه. أما إذا كان المسؤول له يمكنه أن يصل فأنت تقول اذهب أنت واسأل، أنا لا أسأل لك، لكن إن طلب منك تعريفا وقال أنا أذهب ما عندي مال لكن ما يعرفني هذا الرجل، أريد منك تعريفا بحالي بأني رجل مستحق، فما الجواب؟ يجوز ولا لا؟ نعم، يجوز أن نعطيه تعريفا، لأن هذا ما في مضرة عليك بل في مصلحة لأخيك ومعونة على البر والتقوى. نعم، أظن هذا قبل لأنه يسأل كم ما قال الله هذا، استغفر الله. إيه ما قال السائل. نعم. لا وفي أموالهم حق للسائل والمحروم، هذه أوضح منهم كلها، هذه ما تدل على منع السؤال، على جواز السؤال، تدل على مدح من أعطى السائل. نعم. وقد كان الرسول عليه الصلاة والسلام من حسن خلقه وكرمه أنه لا يرد سائلا سأل شيئا على الإسلام، هذه بالنسبة للمسؤول، أما بالنسبة للسائل فكما تعرف الأحاديث هذه السائل ما يسأل، لكن إذا سأل فأنا أعطيه ما لم أعلم أيضا أن في إعطائي إياه ضررا عليه بحيث يتمادى في السؤال، فحينئذ لا أعطيه وأنصحه. هنا إيه نعم نعم، لأن ويدل عليه حديث ابن عمر لا يزال الرجل يسأل حتى يأتي يوم القيامة وما في وجهه مزعة لحم. نعم. إيش طيب ها إيه إحنا قلنا السلطان بشرط إنك مستحق، ما مستحق بعض الشعراء يمكن ما لها أكثر من السلطان. باب قسم الصدقات. القسم بمعنى التوزيع وإعطاء وجعل الشيء أقساما، قسمت الشيء أقسمه قسما، وقسمته بمعنى تقسيما أي جعلته أقساما. والمراد بهذا الباب أين نقسم الصدقات وكيف نقسمها. واعلم أن الله عز وجل تولى قسم الصدقات بنفسه، فقال إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم. فنتكلم على الآية لأنها هي الأصل في هذا الباب، والأحاديث تفسير لها وبيان، ومعلوم أن الإنسان إذا أراد أن يستدل يبدأ أولا بكتاب الله لأنه الأصل، ولأنه لا يحتاج إلى النظر في سنده لأنه متواتر مقطوع به، وإنما يحتاج إلى النظر في دلالته، بخلاف السنة فتحتاج أولا إلى النظر في ثبوتها عن النبي صلى الله عليه وسلم، ثم إلى النظر في دلالتها على الحكم. فالله عز وجل يقول إنما الصدقات للفقراء، وإنما تفيد الحصر، يعني الصدقات لا تكون إلا في هؤلاء الأصناف الفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل. قال العلماء والفقراء أحوج من المساكين، لأن الله تعالى بدأ بهم، وإنما يبدأ بالأهم فالأهم، ثم قالوا إن الفقير هو الذي يجد دون نصف الكفاية أو لا يجد شيئا أبدا، هذا الفقير. وأصله موافقة القفر وهي الأرض الخالية، فالقفر والفقر يتفقان في الاشتقاق الأكبر وهو الاتفاق في الحروف دون الترتيب، دون الترتيب. فالأرض القفر معناها الأرض الخالية، والفقر هو الخلو. فالفقير إذن من يجد دون نصف الكفاية أو لا يجد شيئا. طيب والكفاية إلى متى؟ إلى الموت؟ لا نعلم متى يموت الإنسان. قال العلماء نحدد الكفاية بسنة، لأن السنة هي الزمن الذي تجب فيه زكوات الأموال، فنعطي هذا الرجل ما يكفيه سنة، لأنه بعد السنة تأتي زكاة جديدة فيعطى إلى سنة، ثم تأتي زكاة جديدة فيعطى إلى سنة، وهلم جرا. إذن قدرنا الكفاية بماذا؟ بالسنة. ووجهه ما ذكرنا، المسكين هو المحتاج، وسمي المحتاج مسكينا لأن الحاجة أسكنت، لأن العادة أن الإنسان الغني يكون عنده رفعة رأس وسلطة في القول والفعل ويتصدر المجالس، بخلاف الفقير المحتاج فإنه قد أسكنته الحاجة، لكنه أحسن حالا من الفقير، لأنه يجد نصف الكفاية ودون الكفاية، يجد نصف الكفاية ودون الكفاية. طيب، هذان يأخذان لحاجتهما. وقوله والعاملين عليها هم الذين ينصبهم السلطان لقبض الزكاة وقسمها وتفريقها، فهم جهة ولاية وليسوا جهة وكالة، ولهذا قال العاملين عليها، فأتى بعلى الدالة على أن لهم سلطة الولاية، لأن على تفيد العلو، بخلاف الوكيل، وكيل شخص يؤدي زكاته ليس من العاملين عليها، فأنا إذا وكلتك تحصي زكاة مالي وتخرجها فلست من العاملين عليها، بخلاف الذين ينصبهم السلطان الإمام فإنهم عاملون عليها لأن لهم نوع ولاية. وهؤلاء يعطون بقدر أجرتهم، أي بقدر العمل الذي قاموا به، لأنهم استحقوها بوصف، ومن استحق بوصف كان له من الحق بمقدار ما له من ذلك الوصف، فيعطون قدر أجورهم. وهؤلاء يعطون للحاجة إليهم لا لحاجتهم، انتبه، ولهذا يعطون ولو كانوا أغنياء، لأنهم يعطون على عمل للحاجة إليهم، فنعطيهم بقدر عملهم. أما الرابع فالمؤلفة قلوبهم، المؤلفة قلوبهم، مؤلفة هذه اسم مفعول وقلوب نائب فاعل. المؤلفة قلوبهم هم الذين نفرت قلوبهم واشمأزت من الإسلام وكرهت الإسلام وكرهت المسلمين، فهم يودون العدوان على المسلمين وعلى الإسلام، فيعطون ما يحصل به التأليف، يعطون ما يحصل به التأليف، لأنهم استحقوا بوصف فاستحقوا بمقدار ما يحصل به ذلك الوصف. يعني لهم شيء معين ولا لا؟ لا، ما يحصل به التأليف، والناس يختلفون فيما يحصل به التأليف، منهم من نفسه كبيرة لا يؤلفها إلا مال كثير، ومنهم من دون ذلك يؤلفه المال القليل. المهم أن نعطي من الزكاة ما يحصل به التأليف. ذكرت أن التأليف إنما يكون لمن كان في نفرة عن الإسلام أو عن المسلمين، وعلى هذا فيعطى المؤلف ما يقوى به إيمانه ويحبب الإسلام إليه، ويعطى من ليس في قلبه إيمان ولكن يخشى من شره، يعطى ما يدفع به شر ولو كان كافرا، حتى لو كان كافرا يخشى من شره، يخشى من شره على المسلمين، فإننا نعطيه من الزكاة، ما هو من بيت المال فقط، من الزكاة ما ندفع به شره. انتبه لهذه النقطة، لأن بعض الناس يعترض مثلا يقول ليش نعطي الكفار، لماذا نعطي الكفار من أموال المسلمين؟ نقول نعم، إذا كان هؤلاء الكفار يخشى من شرهم وفعلا لهم شر، وإذا أعطيناهم ألفناهم ودفعنا شرهم، فإننا نعطيهم تأليفا لقلوبهم لا على الإسلام، لأنهم مستكبرون، ولكن لدفع شرهم عن المسلمين. طيب هؤلاء يعطون لإيش؟ لتأليفهم على الإيمان أو لدفع شرهم. هؤلاء أربعة: للفقراء والمساكين، وهؤلاء يعطون لحاجتهم، والعاملين عليها يعطون للحاجة إليهم، والمؤلف قلوبهم بعضهم يعطى لحاجته وبعضهم يعطى للحاجة إليه. أما الذي يعطى لحاجته فهو الذي يؤلف على على الإسلام والإيمان، لأن ذلك من مصلحته، والذي يعطى للحاجة إليه هو الذي يعطى لدفع شره. هذا نعطيه لأن نحن في حاجة إلى دفع شره. ثم قال: وفي الرقاب. وأنت ترى الآن أن حرف الجر اختلف، ويبين لنا فهد وجه الاختلاف فيه. وهذه بفي، في الرقاب. الرقاب جمع رقبة، وذكر العلماء أنها ثلاثة أنواع: مسلم أسير عند الكفار يعطى الكفار من الزكاة لفك رقبته، هذا هذا هذا من الرقاب. الثاني: عبد عند سيده اشتريناه منه لنعتقه، هذا أيضا في الرقاب. الثالث: مكاتب اشترى نفسه من سيده فنعطيه ما يسدد به كتابته، هذا أيضا في الرقاب. وهؤلاء يعطون ليش؟ لحاجتهم، لكن لا يعطونهم، ولهذا قال في الدالة على الظرفية، لأن هذه جهة وليست تمليك. فالعبد لا نعطيه هو، نعطي سيده، صح؟ نعطي سيده. الأسير عند الكفار ما نعطيه هو، من نعطي؟ الكفار الذين أسروه. المكاتب نعطي سيده. وهذه هي النكتة في قوله: وفي الرقاب. طيب، والغارمين. الغارمين أيضا تجدونها معطوفة على قوله وفي الرقاب، ولم يقل للغارمين، قال وفي الرقاب والغارمين، أي وفي الغارمين، في الغارمين. فالصرف إليهم صرف إلى جهة، والغارم هو الذي لحقه الغرم، وهو الضمان، الضمان. وقسمهم أهل العلم إلى قسمين: غارم لنفسه، وغارم لإصلاح ذات البين. فالغارم لنفسه هو الذي لزمه الغرم لمصلحته الخاصة، مثل رجل استدان ليشتري بيتا، استدان ليشتري بيتا، هذا غارم، لكن لإيش؟ لإصلاح ذات البين، ها؟ لنفسه. هذا غارم يستحق من الزكاة ما يوفي دينه، يستحق من الزكاة ما يوفي دينه ولو كثر، ها؟ طيب، هل يلزم أن نعطيه المال ليوفي أو أن نوفي نحن عنه؟ نوفي نحن عنه، لأن القلب في جعله معطوفا على المجرور بفي، فهو جهة ولا يحتاج إلى أن نملكه. ولكن إذا كان هذا الرجل، لو ذهبنا نحن نسدد دينه خجل وانكسر قلبه لأنه رجل من قبيلة شريفة ولا يحب أن يتبين مشرف للناس أنه مدين، في هذه الحال هل الأولى أن نذهب نحن لنسدد عنه أو أن نعطيه بنفسه ويسدد؟ الأفضل أن نعطيه بنفسه ويسدد لئلا يلحقه الخجل والحياء. نعم، كما أنه يتأكد أن نسدد عن المدين إذا كنا نخشى إذا أعطيناه ذهب يشتري عبد الرحمن ما لا ينفعه. إذا أعطيناه المال قلنا خذها هذه 100 ريال سدد الدين اللي عليك، على طول راح اشترى موز برتقال وتفاح، نعم، وما يوجد في السوق من الفواكه، ودعا أصحابه قال الليلة نتعلى الجميع على هذه الفواكه. وش اللي خسر الآن؟ 100 ريال. قضى دينه ولا لا؟ إذا رأينا مثل هذا الرجل، إذا رأينا مثل هذا الرجل، هل نعطيه يسدد ولا نسدد عنه حنا؟ نحن نسدد عنه، لأن إعطاؤه في الحقيقة فساد المال. طيب، هذا الغارم لنفسه، يشترط في الغارم لنفسه ألا يكون عنده ما يوفي به، ألا يكون عنده ما يوفي به. فإن كان عنده ما يوفي به لم نعطه ولم نسدد عنه، لأن الذي عنده ما يوفي به ليس بغارم الحقيقة ولا لا؟ هو غارم، ها؟ ليس بغارم، إذا شاء أخذ من المال اللي عنده وأوفى الذي عليه، فليس بغارم. إذن الغارم لنفسه لابد أن لا يكون عنده، يشترط لإعطاء من الزكاة أن لا يوجد عنده ما يوفي به. نعم. طيب، رجل عليه غرم 500 درهم، جئنا إليك إن وش هذا الغرم؟ والله هذا اشتريت به دخان، اشتريت به دخان. نعم، نوفي عنه ولا لا؟ ها؟ ما نوفي عنه؟ مسكين غريم الآن، صاحب الدخان ماسكه الآن يقول الله عطل. نعم، لا، هو مو بشاري الآن، خلاص تاب إلى الله، تاب توبة نصوحا. ها؟ نقول هذا نعطيه، إذا غرم في شيء محرم ثم تاب فإننا نعطيه، بل قد يتأكد أن نعطيه لأن في ذلك تأليفا له. فإذا رأى أن إخوانه المسلمين يعينونه إذا تاب من المحرم نشط في التوبة، لأن الإنسان بشر، كل شيء ينشطه وكل شيء يثبطه. طيب، القسم الثاني من الغارمين، الغارم لإصلاح ذات البين. انتبه، الغارم لإصلاح ذات البين. وهل يشترط أن يكون ذلك بين القبائل والجماعات التي يحصل فتنة كبيرة إذا لم يصطلحوا، أو يكون حتى بين شخصين لذاتهما؟ المعروف عند أهل العلم أنه يكون بين القبائل التي يحصل بالتنافر بينها فتن، فهذا رجل طيب حبيب يحب الخير، رأى بين قبيلتين خصاما ونزاعا، وأن هذا الخصام والنزاع يشتد ويزداد، وخاف إن زاد أو إن ترك، خاف أن يصل إلى حد القتال. فجاء فهد وذهب إلى رؤساء القبيلتين وغرم لهما مالا وقال: تعال أنتم، أنا بعطيكم 10,000 وسامحوا إخوانكم، وجاء للآخرين قال: بعطيكم 10,000 وسامحوا إخوانكم. كم غرم؟ 20,000. وقال: لا بأس، قال: لا بأس، هذا يعطى من الزكاة. يعني هذا الرجل الطيب الخير جاء إلينا وقال: يا جماعة أنا أصلحت بين هاتين القبيلتين بأن أدفع لكل واحدة منهما 10,000 ريال. نحن نشجعه ونقول: جزاك الله خيرا، نعم، ونحن نعطيك من الزكاة لأنك أصلحت ذات البيت. أو هذا الرجل غرم لأي شيء؟ ها؟ غرم لإصلاح ذات البيت لا لنفسه، ولهذا نعطيه من الزكاة ما يدفع به الغرمة ولو كان غنيا. هذا الرجل عنده مئات الآلاف، نعطيه من الزكاة. طيب، فإن سدد من عنده فهل نعطيه من الزكاة ولا لا؟ لا، ما نعطيه من الزكاة. ليش؟ ها؟ لأنه الآن غير غارم، الآن غير غارم. نعم، إن استقرض وأوفى وليس عنده ما يسدده أعطيناه للغرم من جهة ثانية، وهي الغرم لنفسه، الغرم لنفسه. والحاصل أن الغارم لإصلاح ذات البين إن سلم المال من نفسه فإنه لا يستحق. لماذا؟ لأنه ليس بغارم الآن. اللهم إلا إذا كان مدفوعا من جهة ولي الأمر قال له: اذهب وأصلح بين هاتين الطائفتين أو القبيلتين ولو بمال ونحن نضمنه لك، فذهب ودفع من ماله، فحينئذ يعطى ولا لا؟ يعطى، لأنه نائب عن الإمام. الغارمين وفي سبيل الله، هذه اللي بعده، وفي سبيل الله، أعاد قوله في سبيل الله لزيادة التأكيد، تأكيد الظرفية. سبيل الله ما هو؟ سبيل الله في الأصل هو الطريق الموصل إلى الله، فيشمل كل عمل صالح، لكن المراد به هنا الجهاد في سبيل الله، الجهاد في سبيل الله فقط، لأننا لو حملناه على كل العمل الصالح لفات مقصود الحصر في قوله: إنما الصدقات للفقراء. ولأننا لو عممناه لتعطلت أو لأغلقت أبواب كثيرة من أبواب الخير، واعتمد الناس فيها على شو؟ عليه؟ على الزكاة. لو قلنا أن تبنى المساجد والمدارس وتصلح الطرق وتطبع الكتب وما أشبه ذلك انسدت أبواب الخير في هذه الجهات، لأن كل إنسان يقول هذا للزكاة. ولكن المراد بذلك في سبيل الله أي في الجهاد في سبيل الله خاصة. وقول في سبيل الله هل يشمل المجاهد وعتاده، يعني سلاحه ودرعه ما أشبه ذلك، أو يختص بالمجاهد فقط؟ الصحيح أنه يشمل المجاهد وأعتاده، وأعتاده. واستدل بعضهم لهذا بقول النبي عليه الصلاة والسلام: أما خالد فإنكم تظلمون خالدا، فقد احتبس أدراعه وأعتاده في سبيل الله. قالوا: وسبيل الله مصرة من مصارف الزكاة. وخص بعض العلماء في سبيل الله بالمجاهدين فقط، فقالوا: يعطى الغازي إذا لم يكن له ما يكفيه من الديوان العام للمسلمين، يعني بيت المال، ولا يشترى منها أسلحة. ولكن هذا القول ضعيف، لأن الله لم يقل وفي المجاهدين، بل قال وفي سبيل الله، فيشمل العتاد والمجاهد. فيعطى المجاهد ما يكفيه من مؤونة، ويعطى ويشترى له أسلحة أيضا. وعلى هذا فصرف الزكاة في شراء الأسلحة للمجاهدين في سبيل الله صرف في وجهه ومحله. ولكن ما هو الجهاد في سبيل الله؟ الجهاد في سبيل الله هو أن يكون القتال لتكون كلمة الله العليا فقط، لا لشيء آخر، لتكون كلمة الله هي العليا. والذي جاء بهذا الميزان هو أعدل الناس وزنا، وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم، حيث سئل عن الرجل يقاتل حمية ويقاتل شجاعة ويقاتل ليرى مكانه، أي ذلك في سبيل الله؟ قال: من قاتل لتكون كلمة الله العليا فهو في سبيل الله. ولهذا تجد هذا الرجل المجاهد لتكون كلمة الله هي العليا لا يني ولا يفتر، بل هو دائما في عمل وإصلاح وتخطيط وتكتيك كما يقولون. أما الآخر الذي يقاتل لغير أن تكون كلمة الله العليا، فتجده يكسل أحيانا وينشط أحيانا، وإذا حصل له ما يريد يقول: لا يهمني الباقي. نعم. فالرجل الذي يقاتل ليحرر بلده لأنها بلده فقط، هل هو في سبيل الله؟ لا، هذه قومية. والذي يقاتل لأنه شجاع، يقاتل لشجاعته، والإنسان الشجاع يحب أن يقاتل دائما، يعني طبيعة تملي عليه ذلك، هل هو في سبيل الله؟ لا. والذي يقاتل حمية وحدبا على قوم، فهذا أيضا ليس في سبيل الله. لكن إذا قال: أنا أقاتل لتكون كلمة الله العليا سواء في بلدي أو في غير بلدي، فهذا هو الذي في سبيل الله، وهو الذي يستحق من الزكاة. أما الثامن فهو ابن السبيل، ابن السبيل. ما هي السبيل؟ الطريق، كما قال الله تعالى: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله، أي الطريق. وما معنى ابن الطريق؟ ابن الطريق، هل الطريق يلد أبناء؟ لا، لكن يقال ابن الشيء للملازم له، كأنه ابن له، لأن الابن يلازم أباه غالبا، فيقال ابن السبيل أي الملازم للسفر اللي لا زال في سفره. قالوا: كما يقال كما يقال ابن الماء لطير، طير معروف يسمى ابن الماء لأنه دائما ما يقع إلا على الماء، فيسمونه ابن الماء. ونحن نعرف ونحن صغار طائرا يسمى دجاجة الماء، لا غير البشر، دجاجة المدى طير صغير يأتي في الخريف، يكثر في الخريف، وقبل أن تكثر البواريد يعني البنادق هذه، وهو نجدها في البيوت يأتي ونصيده. نعم، نسميه دجاجة الماء. على كل حال، ابن السبيل هو المسافر الذي انقطع به السفر فلم يجد ما يوصله إلى بلده، ولو كان غنيا في بلده يعطى. الآن نفقته سرقت مثلا وانقطع، نعطيه ما يوصله إلى البلد ولو كان غنيا في بلده. طيب، هل نشتري له شيئا يعينه على سفره؟ لو ما أعطيناه، لأن الله يقول: وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل، فجعلها معطوفة على في الدالة على الظرفية. وعلى هذا فلا يشترط تمليك ابن السبيل، بل يجوز أن نشتري له راحلة نسافر عليها، أو نشتري له متاعا، أو نعطيه هو بنفسه يشتري، ولا حرج. تأملوا معنا هذه الآية، نجد أن أهل الزكاة ينقسمون من وجه إلى من يأخذها لحاجته، وإلى من يأخذها للحاجة إليه. دعونا نعد الذين يأخذونها لحاجتهم: الفقراء، المساكين، المؤلف قلوبهم في بعض الأحيان، الغارمين في بعض الأحيان أيضا، في وابن السبيل والرقاب. نعم، كم ذولا؟ ستة. وأما العاملون عليها والمؤلف قلوبهم ممن نخشى شره، والغارم لأصلاح ذات البين وفي سبيل الله، فهؤلاء يأخذون للحاجة إليهم، حاجة إليهم. طيب، ثم تأملوها مرة ثانية، تجدوها أن من هؤلاء الأصناف من يملكها ملكا مستقرا، ومنهم من يملكها ملكا مقيدا. فالذين في مدخول اللام يملكونها ملكا مستقرا، الذين في مدخول اللام يملكونها ملكا مستقرا. من هم الذين في مدخول اللام؟ أربعة: الفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلف قلوبهم. كذا يملكونها ملكا مستقرا. فهذا الفقير قدرنا أن نفقته لمدة سنة 10,000 ريال، فأعطيناه 10,000 ريال، وفي أثناء السنة أغناه الله، أغناه الله، اكتسب فاستغنى، أو مات له قريب فورثه، وبقي معه من الزكاة 5,000 ريال. هل يردها؟ يردها ولا لا؟ ليش؟ لأنه ملكها ملكا مستقرا، ملكها ملكا مستقرا. طيب، هذا غارم قال إن عليه 10,000 ريال، قلنا تفضل 10,000 ريال، أوف بها غرمك. فذهب إلى الذي يطلبه، ورجع إلى الدفاتر، وإذا المطلوب 8,000 ريال فقط. إيش بقي معه؟ بقي معه 2,000. هل هي له أو يردها على أهل الزكاة، على من أخذها منهم؟ يردها على من أخذها منهم، لأن هذا لا يملكها، إنما هي جهة تصرف إليها. نعم، وفي الرقاب والغارمين. فإذن إيش؟ يردها ولا لا؟ يردها، لأنه لم يملكها ملكا مستقرا. طيب، هذا الذي أعطيناه لغرمه هل يملك أن ينفق هذه الدراهم في حاجته الخاصة غير الغرم؟ ها؟ لا ولا نعم؟ لا. طيب، والذي أعطيناه لفقره هل يملك أن يصرفها في غرمه؟ الفرق أن الأول الفقير، أن الفقير أخذها ملكها ملك مستقرا يتصرف فيها كما شاء، وهذا إنما أخذها لجهة فلا يصرفها في غيره. نعم. ولهذا لو وكلت إنسانا وقلت اقضي عن فلان دينه من زكاتي، فذهب وأعطاه لفقره، فإن ذلك حرام عليه. ليش؟ لأن ما أعطي للغرم لا يصرف في غيره. طيب، ثم لما ذكر الله عز وجل هؤلاء الأصناف ثمانية قال فريضة من الله، فريضة من الله يعني أن الله تعالى فرضها علينا فرضا نؤديها إلى هذه الأصناف الثمانية. والله عليم حكيم، أي عليم بمن يستحق، حكيم في وضعه الشيء في موضعه، فحكمته جل وعلا صادرة عن علم تام في الحق والمستحق. وعلى هذا فلو أننا صرفنا الزكاة في غير هذه الأصناف لكانت الزكاة غير مقبولة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، إلا أن الإنسان إذا صرفها في غير أهلها ظانا أنه من أهلها ثم تبين أن الأمر بخلافه فصدقته مقبولة، سواء كان غنيا ظنه فقيرا أم مسافرا أم مقيما ظنه مسافرا أو غير ذلك، ما دام قد غلب على ظنه أنه مستحق ثم تبين عدم الاستحقاق فإنها تجزئ صدقته. لماذا؟ لأن غالب الأحكام الشرعية مبنية على غلبة الظن. ولهذا لو شك في الطواف أسبعة هو أم ثمانية أم ستة، أسبعة هو أم ستة وغلب على ظنه أنه سبعة، ها؟ بنى على غالب ظنه، بنى على غالب ظنه. لكن إذا تبين أنه خلاف ما بنى عليه وجب عليه أن يعيده. أما الصدقة فلا يجب عليه إعادتها لأنها متعلقة بطرف ثان، من هو؟ القابض الذي تصدق عليه. ولعلكم تذكرون قصة الرجل الذي قال لأتصدقن الليلة، فخرج بصدقته فوضعها في يد غني، فأصبح الناس يتحدثون تصدق الليلة على غني، الغني مو أهل الزكاة، فقال الحمد لله على غني، وهذا يدل على ندمه. ثم خرج في الليلة الثانية لصدقته فوقعت في يد زانية بغي، فأصبح الناس يتحدثون تصدق الليلة على بغي، فقال الحمد لله على بغي، نادما في ذلك. ثم خرج في الليلة الثالثة فتصدق، فوقع صدقته في يد سارق يسرق الناس، فأصبح الناس يتحدثون تصدق الليلة على سارق، فقال الحمد لله على سارق. ثم أتي هذا الرجل وقيل له أما صدقتك فقد قبلت، أما صدقتك فقد قبلت. ثم قيل له الغني لعله أن يتصدق، والزانه لعلها أن تستعف، والسارق لعله أن يتوب ويكف عن سرقته. واضح؟ إذن متى غلب على ظنك أن المعطى من أهل الزكاة وأعطيته فالزكاة مقبولة؟ عرفتم؟ طيب، نعود مرة ثانية لننظر في هذه الأوصاف. هذه الأوصاف كما رأيتم أوصاف علق الاستحقاق بها بدون تفصيل للفقراء والمساكين إلى آخره، فمقتضى ذلك أن يحل دفع الزكاة لكل من اتصف بهذه الأوصاف كائنا من كان، ولا لا؟ كائنا من كان. طيب، شخص له أب فقير يجوز في الزكاة له؟ سبحان الله، يجوز. أنا أطالبكم بالدليل، قلت لا، وش الدليل؟ طيب، اللي عندنا الآن للفقراء عام يشمل الأب، والرسول عليه الصلاة والسلام قال صدقتك على ذي القرابة صدقة وصلة، زوج دفع زكاته إلى زوجته وهي فقيرة، تعطى؟ نعم تصح. زوجة دفعت صدقتها إلى زوجها وهو فقير، يصح. وفي الأول أيضا يصح. نعم، لأن عندنا عموم للفقراء، هي من فقيرة ما عنده ما يعوله، أو في الحالة التي لا يعوله. المهم أن الآية عامة، فكل من ادعى أن شيئا خرج منها من قرابة أو زوجية أو غير ذلك فعليه الدليل. انتبهوا، رجل دفع زكاته إلى بني هاشم، مقتضى الآية يجوز، لكن فيه دليل. قال النبي عليه الصلاة والسلام إن الصدقة لا تحل لآل محمد، إنما هي أوساخ الناس. إذن فالعموم الآن خصص أولى، والعموم إذا خصص يكون كالجدار إذا حصل فيه ثلمة، انهدم بعضه ولا لا؟ أفهمتم؟ طيب، إذا خصص العام هل يبقى عاما فيما عدا التخصيص، أو تبطل دلالته على العموم للاحتمال؟ بعض العلماء يقول إذا خصص العام خلاص انهدم ولا يمكن يدل على العموم، وبعضهم يقول وهو الصحيح أنه إذا خصص بقي عاما فيما عدا صورة التخصيص، وهذا هو الحق. إذن العموم في الآية خصص بمقتضى النص، وش اللي خرج منه؟ آل محمد، صح، آل محمد. طيب نشوف عاد، هذا رجل له زوجة وأراد أن يعطيها من زكاته، قلنا لكم قبل قليل مقتضى الآية أنه يجوز، ويجب عليكم أن تقولوا بهذا إلا بدليل. طيب، الدليل هنا نقول الزوجة ليست محلا لصرف زكاة زوجها، لأن الله أمر بالإنفاق عليها نفقة خارجة عن الصدقة، ولا لا؟ قال وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف. فأنت إذا أعطيتها مثلا 100 ريال من الزكاة وهي محتاجة إلى ثوب، الثوب يساوي 100، لولا أنك أعطيتها 100 من الزكاة اشترت به الثوب لكنت تشتريه له ولا لا؟ إذن فإعطاؤك إياها من الزكاة معناه توفير ما يقابل ذلك من مالك، من مالك الذي يجب عليك أن تنفقه عليه. واضح؟ حينئذ لا يصح، لأن هذا الذي أخرج الزكاة كأنه لم يخرجها، إذ لولا استغناؤها بمئة ريال اللي أعطاها لكان يشتري لها ثوبا بمئة ريال، فوفر بالزكاة ماله فلا يصح. طيب، هذه المرأة كان عليها دين، كان عليها دين سابق أو لاحق، فقضى دينها من زكاته، يجوز ولا لا؟ ها؟ لأنها داخلة في الغارم، وهو لا يلزمه قضاء دينه، فإذا قضى دينها لم يكن وفر شيئا من ماله فيجزئ، فيجزئ ولا لا؟ طيب. وكذلك نقول الزوجة إذا دفعت صدقتها لزوجها أجزأ ولا لا؟ وهو فقير، أجزأ بمقتضى دلالة الآية، ولا نقول ما لم يعد يعني ما لم يكن في ذلك توفير لمالها. ليش؟ لأن ما فيه توفير، لأن الزوج هو الذي يجب عليه الإنفاق، وهي لا يجب عليها أن تنفق على زوجها إلا على رأي ضعيف جدا، رأي ابن حزم ظاهرية. نعم. طيب، إذن القاعدة عندنا أن كل من كانت قائما به هذا الوصف الذي هو سبب الاستحقاق فإن دفع الزكاة إليه إيش؟ جائز مجزئ، إلا ما قام الدليل على إخراجه، فإن ما قام الدليل على إخراجه يخرج كالذي قام الدليل على إدخاله. والله أعلم. الظاهر أنه يعطى بقدر عمله، لأنه ما تمحضت النية لا لله ولا لغير الله، وإن كان ظاهر الحديث الحصر، لكنه مو واضح، يعني مو صريح الحصر فيه. هذا نقول لك، أقول إن نظرنا إلى ظاهره كأن الرسول يقول لا يكون في سبيل الله إلا من قاتل لتكون، ولكنه ليس بصريح، بل فيه أن من قاتل لتكون كلمة الله فهو في سبيل الله، فنقول له بقدر نيته. نعم. أي. لا، هو لا، هو أعطى رجل يتصدق به فتصدق على ابنه ما علم. نعم. ربما أن والده ليس له مال يستطيع الإنفاق عليه به. هو أصلا ما هو اللي أعطاه، أعطاه رجلا يتصدق به، وهذا الرجل صرفها لابنه، فجاء الرجل إلى الرسول عليه الصلاة والسلام وقال هذا أعطاها ابني. والرجل لما أعطى ابنه إياها ما كان يظن أنه ابنه، فهو يدخل في قولنا إنه إذا أعطاها لشخص يظن أنه من أهلها فتبين أنه ليس من أهلها فإنها جزء. بس لا، يأخذ مأخوذ من المعنى، هذا مأخوذ من المعنى. لا هذا نعطيه أجرته، هذا بأجره. وأيضا لاحظ إن مثلا إن الرجل الواحد ما نعطيه لنكف شره، لأن رجل واحد نقضي عليه هو بنفسه. لكن مثلا لو فرضنا أن هذا الرجل اللي أعطيناه لدى في شره إنه رئيس قوم ولا صار واحد، ما هو مشكل نقضي عليه هو. نعم لكن هل هو يستقرض لحاجته ولا لا؟ أقول لحاجته ولا لا؟ صل لحاجة لا. لا لغير حاجة لا يجوز، حيلة هذا. أما لحاجة فليكن ما في شيء. ها؟ خلوه يبقى سنتين ثانية بالحبس. فإن بعض العلماء يقول إن هذا الذي احتبسه في سبيل الله ليس من الزكاة، لكن المعنى أنه إذا كان الرجل قد أوقف شيئا من ماله في سبيل الله فلن يبخل بالشيء الواجب، لأن من بذل التطوع لا يمكن أن يبخل بالواجب، عرفتم؟ فلا يكون فيه دليل على أنها تصرف الزكاة في هذا. ولكن الأقرب والله أعلم الأول، أنه يعني اشترى شيئا ووضعه في سبيل الله. طيب، وابن السبيل نذكره ولا نخليه من جانب الأحاديث؟ ها؟ ما الآية؟ طيب، فيه أسئلة. أولا، هل يجب أن نستوعب هؤلاء الأصناف بأن نقسم الزكاة ثمانية أجزاء؟ نعم. ثانيا، هل يجب أن نعطي من كل قسم ذكر بلفظ الجمع ثلاثة فأكثر؟ نعم، في هذا خلاف بين العلماء. أما الأول وهو استيعاب الأصناف الثمانية، فإن بعض العلماء يقول لا بد من استيعاب الأصناف الثمانية، إلا أن بعضهم يقول إن سهم المؤلف قلوبهم ساقط، لأنه بقوة الإسلام زال التأليف، فلا حاجة نؤلف. من أسلم وآمن وقوي إيمانه فهو منا، ومن لم يسلم فالسيف. ولكن الصحيح أن سهمهم لم ينقطع وأنه باقي، وأن ما ذكر عن عمر وغيره من الصحابة فمعناه أن الناس في ذلك الوقت لا يحتاجون إلى التأليف لقوة الإسلام، وإلا فإن سهمهم باقي. أما هل يجب أن نعمم هذه الأصناف أو لا، ففيه خلاف. حجة من قال يجب التعميم أن الله سبحانه وتعالى جعل الاستحقاق في هؤلاء الأصناف الثمانية مقرونا بالواو، والقرن بالواو يقتضي الاشتراك، كما لو قلت هذا المال لك ولزيد ولعمر ولبكر ولخالد فإنه يكون مالا للجميع مشتركا، ولا يجوز أن نخصص به واحدا دون آخر. وهنا قال الله تعالى للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلف القلوب إلى آخره، وهذا يدل على أنه لا بد أن نعطي هؤلاء كلهم، كما أننا قلنا في قوله تعالى واعلموا أن ما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل، كم هؤلاء؟ خمسة، لله خمسة وللرسول واحد ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل، هؤلاء خمسة، ويجب أن نعمهم بالعطاء، يجب أن نعمهم بالعطاء. فهذه الآية نظير تلك، يجب أن نعمم فيها الأصناف. وقال آخرون بل لا يجب أن نعمم الأصناف، وأن الواو هنا أشركت الجميع في أصل الحكم، وأن مصرف الزكاة لهذه الجهات، ولا يلزم إذا اشتركت في الحكم أن تشترك في العطاء. وأجدوا قولهم بهذا بحديث معاذ بن جبل: أعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة في أموالهم تؤخذ من أغنيائهم فترد في فقرائهم. وبأن الظاهر من فعل الرسول عليه الصلاة والسلام أنه لا يذهب يبحث هل فيه مسافر انقطع سفر انقطع به السفر، هل فيه غارم، هل فيه كذا، هل فيه كذا من المستحقين، وإنما يعطي من وجده من هذه الأصناف. هذا دليلان. الدليل الثالث أن في مراعاة إعطاء الأصناف الثمانية مشقة شديدة، يعني لا بد أن يبحث الإنسان عن من في البلد من هؤلاء الأصناف، وهذا قد يشق ويلحق الناس حرج. بخلاف خمس الفي فإن الذي يتولاه الإمام والبحث عليه سهل. وأيضا فهذه فيها دليل وتلك ليس فيها دليل. طيب، وهذا القول هو الراجح. وإذا قلنا إنه لا يجب استيعاب الثمانية، فهل يجب فيما ذكر مجموعا أن يعطى منه ثلاثة فأكثر، مثل الفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلف قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله؟ هذه ما فيها جمع، وابن السبيل ما فيها جمع. نعم، فيها أيضا خلاف، فمنهم من يقول لا بد أن تجمع أن يجمع من ثلاثة فأكثر من كل ما ذكر مجموعا دون ابن السبيل مثلا. ابن السبيل ما هو لازم نعطي ثلاثة فأكثر لأنه ذكر مفردا. ومنهم من قال إنه لا يجب لأن هذه أوصاف لا أعيان. نعم، لو قلت المال لهؤلاء الرجال لازم أن يعطى كل واحد، أما إذا كانت المسألة بالأوصاف فمن استحق هذا الوصف أخذه. لو قلت أكرم المسلمين ثم لم تجد إلا مسلما، أكرمته. هكذا أيضا نقول في هذا. ويدل لهذا أيضا حديث قبيصة: أقم عندنا حتى تأتي الصدقة فنأمر لك بها. وهذا واحد. والصواب أنه يجزي من كل صنف ومن كل صنف واحد، أنه يجزي من كل هذه الأصناف صنف واحد ومن كل صنف واحد. ولكن الأفضل أن يراعي الإنسان الحال، فإذا كان عنده عدة فقراء وكلهم في الحاجة سواء فينبغي أن لا يخص أحدا، بل ينفع هذا وهذا لأنه أحسن. نعم، هذا هو ما يتعلق في قول المؤلف باب قسم الصدقات، أي توزيعها وقسمها مقسومة. ثم ذكر المؤلف الأحاديث الواردة في ذلك، فقال: عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تحل الصدقة لغني. لا تحل يعني تحرم، وقولها الصدقة ظاهره العموم، والصدقة كل ما بذله الإنسان يريد به وجه الله فهي صدقة. فإن قصده فإن بذله يريد به التودد والإكرام سمي هدية، وإن بذله يريد بذلك مجرد نفع المعطى صار هبة وعطية. فهو على حسب النية، حسب النية، إذا قصد به التودد والإكرام فهو هدية، إذا قصد به وجه الله عز وجل فهو صدقة، إذا قصد به نفع المعطى فهو هبة وعطية، إذا قصد به دفع الشر عنه فهو فدية يفدي بها الإنسان نفسه أو عرضه أو ما أشبه ذلك. والأخير حرام على من؟ على المخرج، لا، حرام على المعطى، الذي يعطى لدفع الشر حرام على المعطى. نعم. طيب، والذي يعطى للتوصل به إلى باطل يسمى رشوة. فهذه خمسة أقسام: صدقة، هدية، هبة، فدية، رشوة. نعم. وأحكامها كما علمتم. قال: لا تحل صدقة لغني إلا لخمسة: لعامل عليها، أو لرجل اشتراها بماله، أو غارم أو غاز في سبيل الله، أو مسكين تصدق عليه منها فأهدى منها لغني. رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه وصححه الحاكم وأعل بالإرسال. نعم. ما معنى أعل؟ أي ضعف، لأن العلة، ولا سيما إذا قال أعل بالإرسال، الإرسال معروف أن علة قادحة، فالمعنى أنه ضعف حيث ذكر أنه مرسل. قوله عليه الصلاة والسلام: لا تحل لغني. من هو الغني؟ قال بعضهم: الغني هو الذي تجب عليه الزكاة، كل من تجب عليه الزكاة فهو غني. وقال بعضهم: من ملك قوت يومه وليلته فهو غني. وقال بعضهم: من ملك 50 درهما فهو غني. وقال بعضهم: من لم يجد كفايته وعائلته سنة فهو من وجد كفايته وعائلته سنة فهو غني. وهذا الأخير أقربها. أما الأول وهو يقول من وجبت عليه الزكاة فهو غني، فإننا نقول: نعم، هو غني من حيث وجوب الزكاة عليه، لكن قد لا يكون غنيا من حيث جواز دفع الزكاة إليه. قد يكون عند الإنسان مثلا 100 درهم، لكن 100 درهم ما تكفيه وعائلته ولا لمدة يومين، فهل نقول هذا غني؟ لا. طيب، كيف تجب عليه الزكاة وتجوز له الزكاة؟ نقول: لا منافاة، فالزكاة تجب عليه لوجود سبب الوجوب، ويستحق من الزكاة لوجود شرط الاستحقاق، ولا مانع. يعني لا مانع أن يكون الإنسان من أهل الزكاة الذين تجب عليهم، ومن أهل الزكاة الذين تحل لهم. وأصح الأقوال في هذا أن الغني هو الذي يجد كفايته وكفاية عائلته لمدة سنة. قال النبي عليه الصلاة والسلام: إلا لخمسة، إلا لخمسة، ثم عدهم. وذكر العدد والتثنية بالمعدود هذا من حسن التعليم، من حسن التعليم أن يحصر الإنسان الأشياء ثم يفصلها، لأنك إذا حصرتها قلت خمسة مثلا، بعدين إذا نسيت، نعم، تقول: لا، لازم باقي واحد، باقي واحد. لكن لو تعد لك بدون عدد يمكن تنسى ولا تشعر أنك نسيت. فإذا بقي في ذهنك أن هذا الشيء عدده 5 أو 10 أو 20 أو 100 ثم نقص، عرفت أنك ناسي، قد نقص منه شيئا. لكن إذا ذكر مرسلا فإنك قد تسقط شيئا ولا تشعر أنك أسقطت. نعم. فهذا من حسن التعليم أن تحصر الأشياء بالعدد. قال إلا الخمسة لعامل عليها، وسبق معنى العامل عليها، وإنما جاز له الأخذ من مع الغنى لأنه يأخذ للحاجة إليه، للحاجة إليه، فنحن محتاجون إليه لقيامه على الصدقة، فأعطيناه لحاجتنا نحن إليه. واضح ولا لا؟ طيب، ولهذا يعطى كما مر، يعطى مقدار أجرته. نعم. الثاني أو لرجل اشتراها بماله، وهذا بالحقيقة ما أخذها من جهة الزكاة، لكن هي عين الصدقة، هي عين الصدقة. مثال ذلك أعطي هذا الفقير حقة، أعطي حقة من الإبل، كم لها من سنة؟ 3 سنوات. أعطي حقة وهو فقير، فجاء فباعها على غني، حلت له هذه الحقة ولا لا؟ حلت للغني مع أنه فقير، مع أنه غني. ليش؟ لأنه أخذها بجهة غير استحقاق الزكاة، وهي الشراء، وهي الشراء، ولهذا قال اشتراها بماله. لكن هي حقيقة عين الصدقة، إنما الفقير أخذها بجهة الصدقة، وهذا أخذها بجهة الشراء، فلما اختلفت الجهة جاز. ونظير ذلك أن الرسول عليه الصلاة والسلام دخل ذات يوم بيته وطلب طعاما، فقالوا ليس عندنا شيء، قال ألم أرى البرمة على النار؟ ما هي البرمة؟ إناء من خزف أو نحوه، واضح؟ طيب، قدر على النار من الخزف والفخار وما أشبهه. قالوا يا رسول الله ذاك لحم تصدق به على بريرة، يعني وهو لا يأكل الصدقة. فقال هو لها، هو عليها صدقة ولنا هدية. فالآن هو طعام واحد، طعام واحد، لكن أخذه النبي عليه الصلاة والسلام من بريرة ليس على سبيل الصدقة، على سبيل الهدية، فهو نظير هذا الحديث. الثالث قال أو غارم، أي القسمين من الغرماء، من الغارمين قصدي؟ الغارم لإصلاح ذات البين، الغارم لإصلاح ذات البين، لأن الغارم لنفسه يشترط لاستحقاق الأخذ أن لا يجد ما يسدد دينه، أما الغارم لإصلاح ذات البين فيعطى ولو كان فقيرا. اللهم إلا أن يقال إن الغارم هنا تشمل الصنفين من الغرماء أو من الغارمين على صح، ويقال إن الغارم لنفسه قد يكون عنده ما يكفيه من حيث الأكل والشرب واللباس والسكنة، لكن ليس عنده ما يسدد دينه، وهذا يعطى ولا لا؟ يعطى. فلو أن رجلا له راتب، وهذا الراتب يكفيه لأكله وشربه ولباسه وسكناه، نعم، لكن يحتاج إلى قضاء الدين الذي كان عليه بسبب شراء بيت، بسبب شراء سيارة، بسبب زواج أو ما أشبه ذلك، هل يوفى عنه ولا لا؟ يوفى عنه. حينئذ نقول هو غني ولا لا؟ غني من وجه وفقير من وجه. يعني لقائل أن يقول إن قول النبي صلى الله عليه وسلم غارم يشمل الصنفين من الغارمين، الغارم لصاحب البين والغارم لنفسه. طيب، قال أو غاز في سبيل الله، الغازي في سبيل الله يعطى لو كان غني؟ ليش؟ لأنه يعطى للحاجة إليه، فهو يحتاج إليه ولو كان غنيا، فيعطى سلاحا أو يعطى دراهم يشتري بها سلاحا أو يشتري بها نفقة له أو ما أشبه ذلك. قال أو مسكينا أو مسكين تصدق عليه منها فأهدى منها لغني. هذا أيضا ملك الزكاة بغير طريق الزكاة. بأي طريق؟ بالهدية. هذا إنسان فقير أخذ من شخص 100 كيلو بر زكاة وهو فقير، فأهدى منها لإنسان غني، نفس هذا البر أهدى منه لغني. لو أن الغني أخذ هذا البر ممن عليه الزكاة على أنه زكاة جاز ولا لا؟ لا يجوز. لكن أخذه من الفقير على أنه هدية، على أنه هدية فجاز مع أنه زكاة. هذه 5 أصناف أو بيّن الرسول عليه الصلاة والسلام أنه تحل لهم الزكاة وهم أغنياء. هذا معنى الحديث. أما ما يستفاد منه فيستفاد منه أمور كثيرة. أولا تحريم الزكاة على الغني، تحريم الصدقة على الغني، وظاهر الحديث يشمل الواجبة والمستحبة، الواجبة والمستحبة. ولكن ذكر بعض العلماء أن الصدقة غير الواجبة تحل للغني، لكن الأولى أن يتنزه عنها وأن يقول للمتصدق أعطها منه أحوج مني. ومن فوائد الحديث أيضا جواز الزكاة للغني للعامل ولو كان غنيا، كقوله لعامل عليها. طيب لو أراد العامل أن يتبرع بعمله ولا يأخذ، فهو محسن. لكن لو أراد أن يأخذ يأخذ ولا حرج عليه. وقد أعطى النبي صلى الله عليه وسلم عمر على حين عمل على الصدقة فقال يا رسول الله أعطه أحوج مني، فقال له النبي عليه الصلاة والسلام خذ ما جاءك من هذا المال وأنت غير مشرف ولا سائل فخذه، وما لا فلا تتبعه نفسك. طيب العامل عليها ولو كان واحدا، ولو كانوا جماعة، ولو كانوا جماعة، لو كانوا جماعة من الآية والعامل عليها، ولو كان واحدا من هذا